بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين قسم السنة وعلومها بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا أحسن الله عليكم في كتاب العلم، من هذا الكتاب كتاب التجريد، وكنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو المعروف بحديث النخلة الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الشجرة. أسلفنا في الحلقتين أو في الحلقة الماضية الحديث عن جزء من معاني هذا الحديث، لعلكم تستكملون ما تبقى. أحسن الله يعني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى الحديث في بعض مفردات الحديث، ومنها قوله في الحديث وإنها مثل المسلم أو مثل المسلم، في رواية أبي ذر بكسر الميم وإسكان المثلثة مثل، وفي رواية الأصيل وكريمة بفتحهما وهما بمعنى المثل والمثل بمعنى واحد. يقول الجوهري مثله ومثله كلمة تسوية، كما يقال شبهه وشبهه بمعنى. قال والمثل بالتحريك أيضا ما يضرب من الأمثال. انتهى كلام الجوهري. يقول الكرماني، يقول العلماء وجه الشبه بين النخلة والمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس، ويتخذ منه منافع كثيرة من خشبها وورقها وأغصانها، فتستعمل جذوعا وحطبا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك، ثم آخر شيء منها نواها، فينتفع به علفا للإبل. النوى في بعض البلدان يشترى به، يستبدل ببعض الحاجيات. نعم، النوى نوى التمر يستبدل به بعض الحاجيات كقيم الأشياء، وهذا من عظم هذه الشجرة. ولذا لما حصلت المناظرة بين شامي وعراقي في تفضيل التمر على الزيتون والعكس، طال الكلام بينهما، فقال العراقي في نهاية المناظرة حسما لها، قال نحن نشتري الزيتون بنوى التمر. فكان التمر أغلى بنوى. نعم، بنوى التمر. نعم نعم، ما يلقيه الإنسان ولا. نعم نعم، هذا آخر شيء منها، من هذا آخر شيء من التمر النوى، ينتفع به علفا للإبل، ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها وخير وجمال، كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه، فيواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك، وهو دائم كما تدوم أوراق النخلة فيها. فهذا هو الصحيح في وجه التشبيه، هذا هو الصحيح في وجه الشبه. وقيل وجه التشبيه أنه إذا قطع رأسها ماتت، بخلاف باقي الشجر. يعني مثل، تكون مثل مسلم ولا مثل آدمي؟ تكون مثل الآدم. أو مثل الحيوان عموما، مثل. نعم، عموم نعم، ما يخص بذلك المسلم. نعم. وقيل لأنها لا تحمل حتى تلقح، ولأنها تموت إذا غرقت أو فسد ما هو كالقلب لها، أو لأن لطلعها رائحة ماء الرجل، أو لأنها تعشق كما يعشق الإنسان. لكن كل هذه الأوجه ضعيفة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن فيها إلا أن وجوه الشبه بين النخلة وبين الإنسان في هذه الأشياء لا تختص بالمسلم. صحيح. لكن والتشبيه إنما وقع بالمسلم. لماذا لا يقتصر على ما ورد في النص وهو أنه لا يسقط ورقها؟ يعني هذا هو وين؟ يعني لماذا لا يقال إن ما يعني وجه الشبه أن الشجرة هذه الشجرة لا يسقط ورقها؟ طيب. فبالتالي لا يتحول إلى غيرها، أنها تموت مع الماء، أنها إذا قطع قلبها. لماذا هي مثل المسلم؟ الآن ما جاء في الحديث، نعم، في أصل السؤال في اللغز، نعم، يسأل عن هذه الشجرة التي هذه أوصافها، بغض النظر عن هذه الأمور هل هي وجشبه ولا وجشبه. يعني ما يفهم من هذا ما يفهم إلا على القول الأول الذي هو الصحيح. نعم. في منافع أسلفنا قول كرماني. نعم. هو قال أول منها منافع كثيرة من شرق خشبها وورقها وغصانها جذوع حطب ومخاصر إلى آخره، كما أن المؤمن خير كله من كثرة الطاعات ومكارم. هذا وجه الشبه الصحيح. نعم. لكن الملغز إذا أراد أن يأتي بلغز، نعم، يأتي بجزء يفهم، لا بد أن يأتي بشيء يفهم بعض الناس المراد. نعم. وسيأتي مزيد إيضاح لهذا. بعضهم قال إنها لأنها خلقت من بقية طينة آدم، نعم، خلقت من بقية طينة آدم فهي كالعمة لبني آدم. جاء في خبر الموضوع أكرموا عمتكم النخلة، نعم، لكن هذا لا قيمة ولا التفات إليه. فحدثوني فعل الأمر، أي إن عرفتموها فحدثوني، فعل أمر فحدثوني، ونقدر معه شرط إن عرفتموها فحدثوني. لماذا؟ من أجل الفاء. وفي الرواية الثانية حدثوني بدون فاء. قال الكرماني فإن قلت ما الفرق بينهما، قلت الأصل عدم الفاء. الرواية الثانية في هذا الموضع ولا في موضع آخر؟ لا، في هذا الموضع من الأصل، لأن الحديث عند المؤلف جاء به في الموضع الأول والثاني أيضا. نعم نعم. لكن نحن أشرنا في الحلقة الماضية، أحسن الله إليك، لأن الفاء هذه موجودة في الموضع الأول في الباب السابق. المقصود، نعم، أنها موجودة في نفس كتاب العلم. نعم. نعم. في الحديثين المتواليين. نعم نعم. نعم. اللي هو رقم 61 و62. نعم. من الأصل. نعم. فإن قلت ما الفرق بينهما، يعني هل الأولى أن يؤتى بالفاء أو لا يؤتى بها؟ يقول الكرماني الأصل عدم الفاء، إذ لا جهة جامعة بين الجملتين تقتضي العطف. نعم، لا جهة جامعة بين الجملتين تقتضي العطف. يقول وأما الأول بالفاء، يعني فحدثوني، فهي فاء وقعت جوابا لشرط محذوف، تقديره إن عرفتموها فحدثوني، ومثله كثير. نعم، لكن إذا حذفت تكون على أصل، وإذا وجدت، نعم، والفاء الواقعة في شرط مقدر يسمونها إيش؟ يسمونها إيش؟ الفصيحة. الفصيحة ما هي؟ جملة من مبتدأ وخبر سدت مسد مفعولي التحديث. يقول فوقع الناس في شجر البوادي، أي جعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع، وذهلوا عن النخلة. ذهلوا عن النخلة يقال وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليها. ذهلوا عن النخلة، يعني المجلس نعم يجمع عدد من الصحابة نعم وهم من أذكى الناس ومن ألمعهم نعم ومن أسرعهم بديه. الناس ذهلوا مع أن هناك ما ما يوحي بها، وهي في بيئتهم أيضا، وبيئتهم نعم. نعم نعم في المدينة نعم. نعم قد يقول قائل هل هم من الغباء إلى هذا الحد، يأكل جمار نعم وشجرة لا يسقط ورقها ولا ولا ولا إلى آخره. نقول حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وهيبة النبي عليه الصلاة والسلام تجعلهم يقع منهم مثل هذا الذهول. نعم الله حتى أنه سألهم عن اسم اليوم، الله ورسوله أعلم، الله ورسوله، سألهم عن اسم الشهر، الله سألهم عن المكان، يعني أشياء معروفة يعني. نعم فهيبته عليه الصلاة والسلام تجعلهم يذهلون. نعم حتى إن بعضهم لا يرد عليه في الصلاة، نعم من يعني لما صلى ركعتين، كل هذا من الهيبة بلا شك. لا ولما أرتج عليه خلفه أبي. نعم هل يكون ذهول أم يكون عدم، يعني هم يعرفون لكن يستحون أن يتكلموا، يعني يعرفون لكن ما ودهم يتقدمون. لا لا ما عرف إلا ابن عمر. لا أقصد في مثال الحج عن لما سألهم عن اليوم مثلا، ما لا نقول ذهول لكن هيبة له عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا بإمكان أي شخص يسأل يقول أي من هذا يجاب بسرعة، كل الناس تعرف اليوم. نعم صحيح. يقول فوقع الناس في شجر البوادي أجعل كل من يفسرها بنوع من الأنواع وذهلوا عن النخلة. يقال وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليها. قال عبد الله هو ابن عمر راوي الحديث ووقع في نفسي أنها النخلة بالرفع خبر أن وأن بفتح الهمزة لأن فاعل وقع يعني مؤولة بما دخلت عليه فاعل، وهذا من مواضع فتح الهمزة. وبين أبو عوانة في صحيحه من طريق مجاهد عن ابن عمر وجه ذلك، قال فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتى به. نعم استدل على ذلك بالجمار. نعم أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام، أتي إليه به فأكل منه ويأكل ويسأل عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بطرق الحديث. نعم. يقول ابن حجر وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي له أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال. الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن الملغز ينبغي له ألا يبالغ في التعمية، بحيث لا يجعل للملغز له بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه، على أن لا يكون اللغز مكشوف ظاهر لكل صحيح. أحد لأن تنتفي الفائدة منه. الفقهاء كثيرا ما يقولون هذه المسألة يعاية بها. نعم هذه المسألة يعاية بها، وأقصدهم بذلك أنهم يلغزون. هناك ألغاز فقهية، هناك ألغاز نحوية مدونة عند أهل العلم في مؤلفات. يقول ابن عمر فاستحييت بياء واحدة ويائين نعم بيائين يجوز أن تكون بياء واحدة فاستحيت نعم. على لغة لا العكس العكس على بيائين على لغة قريش إن الله لا يستحيي بيائين نعم ولغة تميم بياء واحدة. البخاري رحمه الله تعالى خرج حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والترجمة في كتاب الأدب: باب إذا لم تستحي بدنيا فاصنع ما شئت. والحديث: إذا لم تستحي بيا. لأنه بلغة قريش. على لغة قريش حذف ياء وبقت ياء. نعم. والترجمة على لغة تميم. في رواية مجاهد بعد 10 أحاديث من الأصل في باب الفهم في العلم: فإذا أنا أصغر القوم فسكت. والمصنف في الأطعمة: فإذا أنا عاشر 10 أنا أحدثهم. وفي رواية نافع: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه. وفي رواية قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. زاد ابن حبان في صحيحه حمر النعم. ثم قالوا، يعني الصحابة رضوان الله عليهم: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام مجيبا لهم: هي النخلة. في الحديث من الفوائد، حديث فوائده كثيرة جدا، لكن نقتصر منها على ما يتيسر. منها امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. لا تبقى المسألة معلقة. نعم، العالم يلقي السؤال، فإن أجابه بعضهم بها ونعمت هذا هو المطلوب، وإلا أجابه هو. وأما ما جاء من نهي عن الأغلطات التي هي صعاب المسائل، قد يسأل الشيخ عن مسألة ويحدد مستويات الطلاب، يسأل زيد مسألة سهلة، ويسأل عمر مسألة متوسطة، ويسأل بكر مسألة صعبة، بناء على اختلاف مستوياتهم. نعم، فلو سأل بكرا سؤال سهل وهو قد تميز بالفهم والنباهة ما صار له وقع، والعكس. فالعالم يمتحن الطلاب ويمتحن كل شخص بما يناسبه. إن أجاب هذا هو المطلوب، إن لم يجب بينه العالم. أما ما جاء من النهي عن الأغلطات التي صعاب المسائل، يعني الذي يعرف السائل أنه لن يستطيع أحد جوابها. نعم، مثل هذه جاء النهي عنها، لا سيما إذا كانت مما لا نفع فيه، إذا كانت مما لا نفع فيه، أو ما خرج على سبيل التعنت أو تعجيز المسؤول، أو إظهار السائل نفسه بمظهر العالم المتعالم المتعالي. نعم، كل هذا يمنع منه وعليه ينصب النهي. وفي الحديث: التحريض على الفهم في العلم. تحريض على الفهم في العلم، يعني على طالب العلم ومن هو بصدد تحصيل العلم وإدراكه أن ينتبه. نعم، ليفهم، أن ينتبه ليفهم، وإذا لم ينتبه ما فهم. نعم، إذا لم ينتبه لما يلقى إليه ولديه الأرضية والاستعداد، نعم، لن يفهم، ما في فايدة، ضيع. نعم، فعليه أولا أن يبذل الأسباب التي تعينه على الفهم من مراجعة الشروح والحواشي، ثم بعد ذلك إذا حضر عند الشيخ، نعم، ينتبه لكي يفهم. ثم بعد ذلك إذا انتهى من الدرس يذاكر مع أقرانه، ينتقي من زملائه من يصلح لهذه المهمة، يذاكره بما سمع من الشيخ. قال وفيه التحريض على الفهم في العلم، وقد ترجم الإمام البخاري على الحديث كما سيأتي بقوله باب الفهم في العلم. ولا شك أن الفهم موهبة من الله جل وعلا، لكن مع كونه موهبة هذه الموهبة إن لم تنمى نعم تندثر. نعم، فهذه الموهبة إذا وجدت لابد أن تستغل، إذا لم توجد يحرص الإنسان بقدر الإمكان بقدر ما أوتي نعم وما لديه من استعداد على أن يفهم، إن فهم وإلا فلن يحرم أجر سلوك الطريق والحضور نعم والمجلس الذي تحفه الملائكة. وفيه استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة. الحياء خير كله، نعم الحياء لا يأتي إلا بخير، لكن ابن عمر قال هنا استحييت، فهل هذا من الحياء الذي لا يأتي إلا بخير؟ إذا قالوا فيه استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة، الحياء الذي يؤدي إلى تفويت مصلحة هل يمكن يسمى حياء؟ لا يعني، بس المقصود الحياء اللي يمنعه من طلب العلم، الحياء اللي يمنعه من أداء الطاعات والعبادات، لكن هذا حياء يا شيخ يظهر والله أعلم أنه استحيا من حضور أكابر الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتأويل. ليه نعم، يعني يشفع له التأويل. ليه نعم، وإلا ما يمنعه من تعلم العلم أو مثل هذا الجواب وتفويت هذه المصلحة أو يمنعه من أمر بمعروف ونهي عن المنكر نعم، كل هذا لا يسمى حياء كما تقدم. ولهذا تمنى عمر رضي الله عنه أن يكون ابنه لم يسكت. كيف يتمنى عمر أن ابنه لم يستحي؟ يعني الأب، شعور الأب هو يتمنى أن يبرز ابنه أمام الصحابة. إيه، لكن هل الأولى أن يستحي في مثل هذا المقام أو لا يستحي؟ هو لا شك الأولى أن لا يستحي. نعم، ولذلك تمنى عمر رضي الله عنه نعم. أن يكون ابنه لم يسكت، أن يكون نعم. ابنه لم يسكت، فدل على أن الجواب أفضل من السكوت. نعم، نعم؟ وشفيعه في هذا الحياء إن صحت تسميته حياء، وسيأتينا في ترجمة عند الإمام باب لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، وهذا سيأتي. وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمره، على بركة النخلة وما تثمره، كله مبارك. وفيه دليل على جواز بيع الجمار، قد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى على ذلك كما سيأتي في تراجمه. فيه دليل على جواز بيع الجمار، من أين أخذ؟ ليس في تنصيص على جواز البيع، وإنما أخذ جواز بيعه من أكله، لأنه عين منتفع بها. نعم، عين ينتفع بها فيجوز بيعها، لأن ما جاز أكله جاز بيعه، ولذا بوب عليه المؤلف في البوع هناك باب بيع جواز بيع الجمار، سيأتي هذا. تعقبه ابن بطال لكونه من المجمع عليه، يعني كونه من المجمع عليه ما يحتاج إلى أن نترجم له. ابن بطال تعقب المؤلف رحمه الله تعالى في ترجمته هذه بكون جواز البيع مجمع عليه، كأنه يقول إذا كان مجمع عليه ما يحتاج الترجم، ليش تذكر حكم شرعي والأمة مجمع عليه؟ نعم، وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه. نعم، كونه مجمع عليه لا يمنع من التنبيه عليه، وإلا لاضطررنا أن نحذف كثير من المسائل المتفق عليها من كتب أهل العلم. نعم، وقد يرد شبهة عند بعض الناس، نعم كما سيأتي. وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه، لأنه أورده عقب حديث النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه، حتى يبدو صلاحها، فكأنه يقول لعل متخيلا يتخيل أن هذا من ذلك وليس كذلك. نعم، بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نعم، وفيه دليل على جواز تجمير النخل. إيش معنى تجمير النخل؟ قطع الجمار منها. قطع الجمار منها. وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في الأطعمة قد يقول قائل مثل ما قيل، مثل ما قال ابن بطال، مثل داعي إلى مثل هذه الترجمة، لئلا يظن أن ذلك من باب إضاعة المال، لأن قطع الجمار يؤثر في النخلة شيء، يعني على ثمرتها. أها. يمكن يؤثر في وقت من الأوقات. لكنه يقطع ويوكل. طيب كيف يكون إضاعة للمال؟ كيف؟ قطع الجمار لئلا يعتقد أن فيه إضاعة للمال؟ يمكن يتصور أحد هذا مثل ما تصوره في المسألة السابقة. لكن ما يقصد النخلة، يميت النخلة. قطع الجمار. لأنه يعتقد منها. كله. إذا قطع استؤصل. نعم، لكن إذا قطع منه واستفيد منه أكل. لكن قطع الجمار هذا اللي يفهم منها، أن قطع الجمار يميت النخلة. لكن إذا استؤصل هذا، لكن قطع منه شيء يسير وأكل يضر. لأن ترجمته بهذا الباب لئلا يظن أن هذا من باب إضاعة المال، يمكن يفهم منها أن قطع الجمار يميت النخلة. نعم. الله يريك، الجمار هو في قلب النخلة. هو القلب. نعم. هو القلب. تعرضت النخلة لجمارتها، تعرض لقلبها فتموت. نعم. ولا شيء، قطع منه شيء وبقي أصله. يعني إذا قطع من شيء يسير. هو مستعمل عند الفلاحين، يقطعون ويأكلون. نعم. يعني يأكلون جزءا يسيرا منه. فراخ النخل كيف؟ فراخ النخل ما يتعرضون للكبار. فراخ النخل إذا أرادوا أن يأكلوه يعني يأخذون واحدة فتموت. يعني لو قطع منه شيء يسير؟ اللي أعرفه أحسن الله عليك أن إذا تعرض إلى قلبها فتموت. إن كان الأمر كذلك فهو إضاعة للمال. إماتة نخل من أجل قطعة جمار؟ نعم. ما أكلت. كيف؟ أوكي. إيه تبقى النخلة. النخلة هي مصدر. النخلة هي الأصل. نعم. نعم. يقول فيه دليل على جواز تجمير النخل وقد بوب عليه في الأطعمة لئلا يظن أن ذلك من باب إضاعة المال. وأورده المصنف. لا شك أنه ما أثرتموه له وجه، لأنه الشيء اليسير ما يعد من إضاعة المال إذا كانت تعيش بدونه. وأورده المصنف في تفسير قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة، إشارة منه إلى أن المراد بالشجرة النخلة، يعني كشجرة طيبة. نعم. أصلها ثابت، قال القرطبي، فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت، وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب، يعني كما أن ما يصدر عن النخلة نعم من ثمرة قوت مستطاب للأبدان. نعم. يقول القرطبي، فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت، وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب، وأنه لا يزال مستورا بدينه، وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا وميتا. نعم. انتهى كلام القرطبي. أحسن الله إليكم. لعلنا نستكمل ما تبقى بإذن الله من الفاظ ومعاني، وأيضا ما يستفاد من هذا الحديث بإذن الله في حلقة قادمة. مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.